بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام شرف الدين ابن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذه ليلة الثلاثاء 15 من شهر محرم العام 40 و1400، ونبدأ مستعينا بالله عز وجل هذا الدرس، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. وقد يعني صار الرأي أن يكون افتتاح هذا الدرس لعدة أمور، منها أن الآن بعد العشاء يتوسع جدا، فبقاه بغير استغلال يضيع الوقت. والأمر الثاني من أجل أن نعجل بإنهاء الكتاب، لأن الكتاب كنا قررنا 6 سنوات، لكن يظهر أن في طريقتنا بعد المغرب يبغى 10 سنوات، صحيح، لكن بهذا ننهي في 6 سنوات وربما أقل إن شاء الله تعالى. طيب، وكتاب الزكاة كتاب عظيم، وهو من هو الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام، ولها يعني حكم عظيمة في مشروعيتها، منها تطهير النفوس وتزكيتها، وكذلك تطهير المال ومواساة الفقراء والاتصال بصفات أهل الكرم والبعد عن صفات أهل البخل. وقد ذكر شيخنا رحمه الله في الشرح الممتع في أول كتاب الزكاة حكما كثيرة. وأما حكمها فهي الركن الثالث من أركان الإسلام كما تقدم، وهي فرض معلوم دون بالضرورة. وما تعريفها فسوف يأتي بكلام الشارح حفظه الله ونعلق عليه. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: كتاب الزكاة. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أحكام الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، انتقل إلى بيان الركن الثالث وهو الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في الكتاب الله عز وجل، فقد ورد ذكرها مقرونة مع الصلاة في 82 موضعا من القرآن، مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. وذلك أن الصلاة حق الله، والزكاة إحسان المخلوق، وهي حق الله من جهة التعبد، لكن أثرها على المخلوق واضح جدا، بعكس الصلاة فإنها عبادة خاصة لا يستفيد منها غيرك، بعكس الزكاة فإنها ينتفع بها الفقراء وغيرهم من أهل الزكاة. نعم. الصلاة حق الله والزكاة حق المخلوق؟ لا، نقول الزكاة عبادة محضة، والزكاة فيها نفع للمخلوق ولكل حق لله. قال حفظه الله: والزكاة لغة الطهارة. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم من الكفر والأخلاق الرذيلة. وفي الأثر زكاة الأرض يبسها، يعني طهارتها من النجاسة إذا نشفتها أشعة الشمس، يعني إذا وقع عليها نجاسة ثم نشفت ويبست يعني وزال أثرها، فهذا زكاتها يعني طهرتها. فهذا يشهد للمعنى اللغوي أن الزكاة الطهرة، وأيضا تأتي معنى النماء والزيادة في اللغة، الزكاة تأتي معنى النماء والزيادة. والمؤلف رحمه الله حفظه لم يعرفها شرعا، لكن نقول تعريفها شرعا، اكتب الزكاة شرعا: التعبد لله بإخراج جزء واجب شرعا، التعبد لله بإخراج جزء واجب جزء واجب شرعا في مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. إخراج جزء واجب شرعا من مال معين لطائفة أو جهة مخصوصة. طيب، شرح باختصار أن الزكاة يتعبد الإنسان بإخراج المال لله عز وجل، فيخرج لا رياء ولا سمعة جزء واجب، وهو الجزء هذا هو المقدار الواجب. مثلا المال 2.5%، الحوب الثمار إما عشر أو نصف العشر، الإبل حسب أنصبائها 5 فيها شاه، 10 شاتان، وهكذا حتى يعني يصير فيها حقة وجذعة. البقر 30 فيها تبيع أو تبيعة، 40 فيها مسنة، وهكذا. هذا المعنى جزء واجب شرعا من مال معين. فليس كل مال تجي فيه الزكاة، ليس كل مال تجي فيه الزكاة، بل في 4 أموال سيأتي ذكرها، وهي خارج من الأرض، وبهما مثل الأنعام وعروض التجارة والنقدان، الذهب والفضة. نعم. قال حفظه الله تعالى: وتطلق الزكاة ويراد بها النماء والزيادة، لأنها تنمي المزكي وتزيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنمي المزكى، أحسن الله إليكم، يعني المال، مال المزكى، لأنها تنمي المزكى وتزيده، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. فالزكاة إذن تطلق على الطهارة من الأنجاس والأقدار الحسية والمعنوية، وتطلق على النماء والزيادة والبركة. والزكاة أنواع: النوع الأول زكاة النفس، قال الله سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. وتزكية النفس تطهيرها من الشرك والكفر والذنوب والمعاصي والأخلاق الذميمة، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كذلك تزكى النفس من البخل والشح. نعم، هذا زكاة النفس، وهي أعظم الزكاة، تزكيتها من الشرك ومن البدع ومن الذنوب والمعاصي ومن أخلاق الذميمة، من الشح والبخل والحسد، هذا زكاة. وينبغي الإنسان أن يعالج نفسه ولا يأمنها، فإن طبيعة الإنسان أنه ظلوم جهول، لكنه يعني ينظر في نفسه، وكل ما رأى عليه خلقا ذميما عالج نفسه منه. ولا يعني هذا أنه سوف ينقى، بل لا يزال الإنسان في جهاد مع نفسه وجهاد مع أخلاقه حتى يلقى الله عز وجل. نعم. النوع الثاني زكاة البدن، وهي صدقة الفطر من شهر رمضان، فقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام من بر أو تمر أو شعير أو أقط على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فهي زكاة عن البدن. والنوع الثالث زكاة الأموال، وزكاة الأموال ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة، قد فرضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهي فريضة عظيمة وشعيرة ظاهرة. قوله حفظه الله: قد فرضها الله عز وجل على المسلمين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القول الأول. والقول الثاني أن الهجرة، أن الزكاة فرضت قبل الهجرة، أن الزكاة فرضت قبل الهجرة، والذي فرض بعد الهجرة أنصباؤها، والذي بين بعد الهجرة أنصباؤها، والأموال التي تخرج منها الزكاة، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن هناك آيات نزلت في مكة في الزكاة، منها في سورة الأعراف الأنعام، قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هذه في مكة، سورة الأنعام مكية. كذلك سورة فصلت، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فيها: والذين لا يؤتون الزكاة، وهي مكية. وأيضا سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم لسائر المحروم، وهذه أيضا مكية. فالصواب أن الزكاة فرضت في مكة وبينت أنصباؤها وما يخرج منها والمال المخرج منه في المدينة. هل هو لكلمة المزكاة ولا للزكاة نفسها؟ هذا الزكاة. أي لكن هذا التعريف سبق أن نبهنا عليه، شيخنا ينتقد هذه التعريف ولا بد من تعبد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فهي فرضت على المسلمين بعد الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزم بها المسلمين، وأرسل صلى الله عليه وسلم السعاة الذين يجنون الزكوات من أهل الأموال. الذين يجبون الزكوات من أهل الأموال، وبعث صلى الله عليه وسلم الذين يخرصون الثمار من أجل معرفة ما يجب فيها من الزكاة، فهذا مما يدل على الاهتمام بأمر الزكاة، وأنه يجب على ولي أمر المسلمين أن يهتم بها وأن يلزم بها كل مسلم تجب عليه الزكاة وألا يتهاون بها. هذا الحمد لله حاصل، الزكاة يعني اهتمام المسلمين بها على مر العصور متواتر لا شك في ذلك، لكن الإشكال في بعض التجار ممن عنده المليارات ما يخرجونها، وقد قيل لو أن تجار المسلمين أخرجوا زكواتهم ما كان فيه ولا مسلم فقير، هذا واقع، يعني بعضهم عنده مليارات يعني شيء عجب، لو أخرجه غطى المسلم. الله المستعان. بعضهم إذا كثر عنده المال استصعب أن يخرج الزكاة، يعني مثلا واحد رأس ماله 80 مليون كم زكاته؟ 1,000,000، أطلع 2,000,000 وين؟ 2,000,000 كل 100,000 مثلا 10,000، شوف سبحان الله، هذا يأتي به يوم القيامة مغلولة في حلقة. نعم. قال حفظه الله تعالى: فمن جحد وجوب الزكاة فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولما علم من الدين بالضرورة، ولو كان يرى أنها مستحبة أو أنها طيبة لكنه يقول إنها ليست بفرض، من شاء يزكي ومن شاء لا يزكي، فإن هذا كافر مرتد عن دين الإسلام. طيب، ويستثنى من ذلك صنفان، إبراهيم من هم؟ إيه، من جحد وجوب الزكاة الجاهل. ها؟ الجاهل ما يكفي مناحي. ها؟ أيوة تمام. إذا نقول حديث العهد بالإسلام يستثنى من ذلك حديث العهد بالإسلام ومن عاش بعيدا عن العلم، كان أدغال أفريقيا، مجاهل الصين، يعني مسلم لكنه ما يعرف شيئا، لما نقول جاهل ما يكفي، هنا لازم الجهل المطبق، لا كل مسائل الجهل المطبق حيث أحد بالإسلام، أم مجرد الجهل واحد أكثر المسلمين جاهل في بلاد المسلمين. لا، المسألة هو بكافر ولا لا، لكن نطالب المسلم الزكاة، قال له ما تجب الزكاة. نقول نحكم بالحكم العام، الحكم العام من بلغ الإسلام خلص وقامت على الحجة، قال الله تعالى: لتنذر به ومن بلغ، لنذركم به ومن بلغ، فمن بلغ القرآن وجبت قامت على الحجة. ثم هل هو يعذر أم لا يعذر؟ نقول أما نحن ما نعذره ظاهرا، أما بينه وبين ربه فإلى الله، إذا كان في حال يعذر بها الله سبحانه وتعالى ما يظلمه. لا، وإذا كفرته ما يستحق الكفر تعود عليك. من قال إخيا كفر وقد باء بها أحدهما. إيه؟ بعض الناس ركب الموجة، الآن فيه موجة الآن حديثة، ما هي بحديثة قديمة لكنها ظهرت الآن، ما يقولون الكافر، يقول الآخر، الآخر لا تقول كافر، هذه كلمة فيها قساوة، فيها قسوة، تقول الآخر. هؤلاء ركبوا الموجة، وأحيانا قد يضطر الإنسان إليها، كما لو كنت في تخاطب مجتمع كفر، هل تقول أنتم كفرة فجرة؟ ما تقول، لا تترطف بالعبارة، لكن أما نلغي كلمة كافر لا، هو صحيح نلغي القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأما من منعها بخلا وهو يقر بوجوبها فهذا يجب على ولي الأمر إلزامه بدفعها، فإن أبى فإنه يأخذها منه ويعزره، وإن احتاج الأمر إلى قتال كان يكون عند الممتنع من الزكاة شوكة ومنعة، فإنه يجب قتاله حتى يخضع للزكاة، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعي الزكاة حتى أخضعوهم لحكم الإسلام ودفع الزكاة، مما يدل على مكانة هذه الشعيرة العظيمة. نعم، إذن فمن منع الزكاة له حالان: أن يمنعها جحدا وأن يمنعها بخلا، فمن جحد فيكفر إلا ما استثنينا حيث عهد الإسلام والعاش بعيد عن العلم، والثاني أن يمنعها بخلا، يقول واجب لكن بخل، فهنا يلزم ولي الأمر يلزمه، فإن كانوا لهم شوكة كان عددا كبيرا قبائل قبيلة قوية فيجب على الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يعينوه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، وهي حق للفقراء والمصارف المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. طيب، أهل الزكاة أقسام: الأول من يعطى لحاجته، والثاني من يعطى الحاجة إليه. يلا، يعطى لحاجة، عدوهم: الفقراء، مساكين، ابن السبيل، الغارب، والحاجة إليه. صحيح. طيب، الحاجة إليه العامل، نحن نحتاج إليه أيضا، مؤلفة قلوبهم، وهذا بين بين. طيب، والرقاب هل حاجة إليه أم الحاجة حاجته؟ يحتمل إذا كان في الرقاب، إذا كان يعتق حاجته. طيب، أسير هل حاجة إليه أم حاجته؟ تقريبا يعني كذا. طيب، الغارمين مثل ما قال الشيخ مناحي قد يكون غرم لصلح قبائل، هذا حاجة إليه، غرم نفسه حاجته، في سبيل الله حاجة إليهم مجاهدون، ابن السبيل لحاجته حاجته. طيب، وهل فيه طريق غير هذا؟ هل في مصرف غير هذا؟ الجواب لا، بدليل أن الله عدد، ولو كان في غيره ما كان في العدد فائدة، وبهذا يعرف ضعف قول من قال أنها تصرف في الطرق العامة مثل حفر الآبار، بناء المدارس، تعبيد الطرق، طباعة الكتب، هذا خطأ، هذا توسع، ومنها حلقات التحفيظ القرآن، نقول لا. لكن لو كان هناك أناس أمناء جدا، فهم لا بس أمناء جدا، أصحاب ورع، وعطوا للحلقات قال له أعطي الفقير بس، فهنا لا بس، وفي الحلقة ما أعطاه الحلقة إنما أعطاه الفقير، لكن بعض الناس يتوسع يعطيها الحلقة حتى ربما يعني طلعون رحلات وعمرة في مكة من الزكاة، هذا غلط. لكن لو كان هناك طلاب فقراء أو مدرسون فقراء لكن قال أعطيها حلقات القرآن لتميزهم، هذا لا بأس. ومن ذلك إعطاء طالب علم الفقير، طالب الفقير يعطى. وهل يشترى كتب لطلاب الفقراء؟ الجواب لا، هذا مصرف الكتب ما يجوز، لا. لكن تعطيه ويشتريه الكتاب لا بس، لأن الكتب لا تدخل في هذا، ما تدخل في الثمانية، لكن تعطيه طبعا هو يدخل. نعم، ها؟ أي نعم، لا. لكن لو أعطي وكيله جاز، كان يكون هذا الفقير مبذرا أو ما يحسن تصرف، يعتبر سفيها، سفيه في باب المال، فما نشتريه نحن، صاحب الزكاة ما يشتري لك، أدفع إلى جهة أو إلى شخص يقومون عليه، لا بس هم عاد يشترون ملابس، طعام، إيجار بيت. الفقير في العصر الحاضر وغيره من كان دخله لا يكفيه، ثم إذا اجتمع الفقراء والمساكين فرق بينهم، هم كلهم محتاجون، والفقير أشد حاجة، بدليل أن الله قدمه. والفقهاء الحنابلة قالوا أن الفقير من لا يجد شيئا أو يجد لا يقاس بالسنة، بالعام، لأن الزكاة كل سنة فيعطى السنة. وأما المسكين فيجد أكثرها أو نصفها. حاجة إليه مجاهد، وترى سبيله فقط المجاهد بس في هذا الباب. ها؟ هذه شبهة من عمم. ولو قلنا بهذا لقلنا لا حاجة لفقير وسبيل ومؤلفة، لأن كلها في سبيل الله، ولا لا؟ فلما عدد الله عز وجل أصنافا ثم ذكر في سبيل الله علمنا المراد الجهاد. نعم. قال حفظه الله تعالى: فهي ليست من باب الاستحباب أو من باب التبرع، بل هي حق واجب في مال الغني للفقراء ومن ذكر معهم. هذا مهم جدا، يجب أن يفهمه الناس. التاجر يعني بعض الناس يرى أنه محسن إذا أخرج زكاته، نقول لا يا مسكين، أن تدفع شيئا واجبا عليك كما تصلي وتصوم وتحج وتغسل من الجنابة وتنفق على زوجتك وعلى والديك، هذا أمر واجب عليك. على هذا نعم، هم باب الأخلاق العام يقول جزاك الله خير، اللي يصلي مسجد الله يكتب أجره، لكن هذا أمر واجب عليه. نعم. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فهي حق واجب ليست من باب التبرع أو من باب الاختيار، من شاء أخرجها ومن شاء لم يخرجها، بل هي أمر إلزامي في الإسلام. قال الإمام الحجاوي رحمه الله: تجب بخمسة شروط: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول. قوله رحمه الله تجب، ليس المراجع تجب يعني تلزم، يبين أنها واجبة، لا، هو أن يقول متى تلزم، وإلا هي فرض ركن من أركان الإسلام، لا تجب إلا بهذه الشروط: الحرية والإسلام وملك النصاب واستقرار الملك ومضي الحول. فالحرية خرج بها العبد، فالعبد لا تجب عليه زكاة لأنه لا يملك أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط له ابتاع. ماله الذي باعه إلا يشترط المفتاع. فيقول هذا الحديث فيه إشكال، كيف ماله الذي باعه مع هذا له مال؟ نقول لا، هنا المال هنا من باب الاختصاص لا من باب الملك، كما تقول اللجام للفرس، السرج للحصان، المقود للبعير، هل البعير يملك؟ مختص به. فهكذا العبد الذي له مال، وهذا ليس كثيرا، بل عبد الحداد أو النجار أو الذي صنعه له فيها مال، يعني العدة، نقول عدة هذه للأول الذي باعه إلا أن يشترط المتاع، فدل على أنه لا يملك وإنما يملك سيده الأول. والإسلام خرج به الكافر، والمسلم والكافر هو من ليس مسلما، يشمل اليهودي والنصراني والبوذي واللاديني والملحد، كل هؤلاء لا تجب عليهم الزكاة. ومعنى لا تجب أنها لا تقبل، لا تقبل، وأيضا لا يؤمرون بالقضاء بعد الإسلام. فالمعنى معنى أنه لا تجب على المسلم، أي أنه لا تجب، لا يطالب بها حال كفره، ولا يؤمر بالقضاء بعد إسلامه، ولكنه يعاقب عليها لو مات على كفره، فإنه يعاقب على كل زكاة تركها. وملك نصاب، يعني أن يملك نصابا، فليس كل مال يجب فيه الزكاة، وليس كل مقدار يجب فيه الزكاة. فالأمور الزكية عدنا أربعة، وأيضا لابد من بلوغ مقدار معين لتجب الزكاة. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى أبواب الأربعة الأبواب هذه، ويبين المؤلف رحمه الله نصاب كل مال. قال واستقراره، يعني استقرار الملك، أن يكون المال الزكوي مستقرا، فخرج به ما لا يستقر. وغير المستقر هو من تتعلق به، يتعلق به غيره، مثل إيش؟ لأمثلة منها الإجارة. فلو أنه أجر بيتا ب10,000 في 1/1/1440، فنقول لا تجب عليك الزكاة في هذا المال إلا إذا حار الحول، يعني جانا 30/12/1430 تحار الحول. وعلى هذا إذا كان استلم الأجرة في أول الحول، فنقول إن بقيت حتى آخر الحول عليه الزكاة، ما بقيت خلاص راحت. فإن لم يستلمها إلا في آخر الحول، فنقول تجب عليك الزكاة الآن، أخرجها الآن. فإن استلم في النصف كذلك، نقول إن بقيت الإيجار حتى حال الحول تجب في الباقي، صرفها ما مشكلة، ما عليه شيء. واضح؟ الثاني من أمثلتها المهر قبل الدخول. فلو أن رجل أمهر زوجته 50,000 وعقد عليها وسلمها المال 50، لكنه لم يدخل بها، فإنها لا تجذب فيه كاملا حتى يدخل بها. فإذا دخل بها هنا استقر الملك، تحسب حولا، فإن بقي المال زكته، وإن يبقى صرفته ليس على شيء. أيضا من أمثلتها المضاربة، مال المضارب، نصيب المضارب بعد التنضيض، ومعنى التنضيض القسمة، وذلك أنه قبل التنضيض هذا الربح يقي رأس المال، يقي رأس المال. مثاله إنسان ابتدى مع واحد مضاربة في 1/1/1439، ثم ربحت التجارة 100,000، فإلى الآن ليس على المضارب اللي هو العامل ليس عليه شيء، أما صاحب الملك فإن عليه لأن ملكه مستقر وتام، والربح تبع الأصل فيزكي، أما العامل فليزكي حتى يقسم. فإذا قسم وأخذ النصيبة وصار نصابا، نقول انتظر يحول الحول وتزكي. واضح إن شاء الله؟ إيه. طيب المضاربة الآن ما أما صاحب المال الأصلي هذا عليه الزكاة في الأصل والربح أيضا. نعم لا ما يعتز دون الحول، نقول 100,000. فلنقول عبد الرحمن تاجر الله يهديه أعطاك 100,000 مضاربة، الربح نص نص. ثم أنت نقول متى تزكي مالك؟ قال كل رمضان، يوم جاء رمضان ما بعد له إلا 6 أشهر. لا على المضاربة 100,000 اللي أعطاك عبد الرحمن، نقول يا عبد الرحمن شوف مالك كم هو. قال والله مالي الآن مالي 1,000,000. عبد الرحمن سلفنا ما 1,000,000 واللي مع شجاع 100,000، والآن اللي حساباتنا رابحة 100,000 ثانية لي 50، وزكى كم يزكي؟ 100,000 و50,000 ربحه، لأن الربح تبع الأصل. لا شجاع يزكيها تقول لا يزكيها حتى تقسم، وذلك أنه أن ملكه لم يستقر عليها. لماذا؟ نقول لأنها قبل التنضيض. شو التنضيض؟ يعني قسمة وفصل، هذا حق وهذا حق، هذه وقاية لرأس المال. فلو أنه بعد 6 أشهر أخرى خسرت 100,000 هذه، خسرت صارت 80، شجاع ماله ولا ريال، تعبه يضيع. هذا معنى هذا المعنى أن الربح وقاية رأس المال. وهل نقول يجب، يعني لو قالوا ما نبقى قاسمين بعد 5 سنين، نقول هل هذا سائغ؟ إيه لا قالوا في السؤال، لكن نبي نتاجرون مشاريع. كله زكى. نقول أما تبرعا حتى لو أعطوا خارج، أما وجوبا فلا ما نلزم، لكن نلزم صاحب المال لأننا ماله تبع الأصله. أما هذا ما عنده مال، ما عنده أصل اللي هو العامل، ما يزكى النص، نصيب صاحب المال. أي ها إيه هذا الإشكال عندي أنا، هل يجب نقول لابد من حول؟ ما أذكر إيش قالوا فيه. أي لا العقارات نفسها حتى صاحب المال ما عليه شيء، قصدك العمارة يبنونها للبيع. أي اي هذه فيها، هذه صاحب المال عليه الزكاة سنويا. خلاص يبقى اذا ما عنده شيء يبقى حتى يحصل ثم يزكي للسنوات الماضية. ما بعد بني هاي تفقه مسه، هل هذا البيع جائز بعد؟ ما بعد وجد إلا يقال بيع في الذمة، بيع موصوف في الذمة، تجي نظر الله أعلم. نعم أصبر بعد. يقول ومضي الحول، ومضي الحول يعني الحول هو السنة، فلا بد من مضي الحول بعد أن الحرية والإسلام ملك النصاب استقراره يمضي الحول، لكن فيه أشياء مستثنى بيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: تجب الزكاة على المسلم إذا توفرت 5 شروط. الشرط الأول حرية، فلا تجب الزكاة على المملوك وإن كان بيده مال، لأن ماله لسيده، وإنما تجب على الحر الذي يملك النصاب فأكثر. يملك النصاب، يملك النصابي من يعرب النصابة؟ يلا مفعول به منصوب. تمام. الشرط الثاني وإسلام، فلا تجب الزكاة على الكافر، بمعنى أنه لا يطالب بها ما دام على الكفر، لأن الزكاة عبادة، والعبادات لا تصح إلا من المسلم، وإذا أسلم الكافر فإنه لا يطالب بما ترك من الزكاة قبل إسلامه، وإنما يطالب بها بعد إسلامه. إذن هذا معنى أنه لا بد أن يكون مسلما، لا تصح من حال كفره ولا يطالب به إذا أسلم. يقول لا تصح إلا من مسلم، إن حال كفره ما تصح، ولا يطالب إذا أسلم، لا يطالب بالقضاء. نعم. الشرط الثالث وملك نصاب، بأن يملك الإنسان نصابا من المال، والنصاب مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عنه لم تجب فيه. والنصاب يختلف باختلاف الأموال، فالدراهم من الفضة أو العملة الورقية لها نصاب، والذهب له نصاب، والإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب، والخارج من الأرض له نصاب. وقد جاءت أدلة مفصلة في الزكاة تفصيلا عجيبا. قال حفظه الله: فأنصبة الزكاة مقدرة في الأموال، كل مال بحسبه كما يأتي بيانه، فمن لم يملك نصابا من هذه الأموال فإنها لا تجب عليه الزكاة. والشرط الرابع واستقراره، استقرار الملكية، وذلك أن الثمار والحبوب. هذا مثال، اكتبوا استقراره، اكتبوا أي تمام الملك اللي ذكر الشيخ حفظه الله، هذا مثال، لكن المعنى يعني تمام الملك بأن لا يتعلق به حق غيره، بأن لا يتعلق بحق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه حسب اختياره، بحيث يكون له التصرف فيه حسب اختياره. والشيخ ذكر مثالا. نعم. قال حفظه الله: وذلك أن الثمار والحبوب إذا اكتب على هذا مثال، هذا مثال. إذا بدا صلاحها وجبت فيها الزكاة، ولكن لا يستقر الوجوب إلا بالتمكن منها، فما دامت على رؤوس الشجر أو الزرع القائم فإنه لا يتمكن منها تمكنا تاما حتى يحصد الزرع ويؤويه في الجرين وحتى يجذ النخل. فلو أصابت الزرع أو النخيل آفة قبل الحصاد والجذاذ وتلف المحصول من غير تفريط من صاحبه فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن ملكه لم يستقر عليه بعد ولم يتمكن منه، فلا يطالب بإخراجها. طيب، هذه مسألة بتجينا في باب زكاة حبوب الثمار، لكن بينها. نعم. طيب، نقول الحبوب الثمار متى تجب فيها الزكاة؟ نقول تجب إذا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب، إذا بدأ صلاح الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. ومتى يستقر الوجوب؟ نقول إذا آواها الجرين. وش معنى الجرين؟ جرين هو الجوع، الفداء. ايش الفداء؟ طيب، الجابية. نقول هذه أسماء للمكان الذي تجمع فيه الثمرة، يسمى الجوع، يسمى الجابية، يسمى الفداء، يسمى الجرين، أو بعبارة عامة المخزن، المخزن الذي تضع فيه الثمرة، فإذا وضعت الثمرة استقر الوجوب. طيب، فعلى هذا ما يستقر الوجوب إلا إذا آواه الجرين. ها؟ إيه، ما في إشكال، هذا فرق منه. شوف، يقول حرية وإسلام، ملك نصاب واستقراره، يعني غير الشروط الأخرى. أي هذا حب الثمر بس. نعم. قال حفظه الله: الشرط طيب الخامس. وظهر كلام المؤلف أنه إذا آواه الجرين فإنه تجب الزكاة ولو تلف بدون تعد ولا تفريط. وهذا ظاهر كلامه، والصواب أنه إذا كان بغير تعد ولا تفريط فإنه لا شيء عليه. نعم. الشرط الخامس ومضي الحول، أي مضي 12 شهرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، أي يمر عليه 12 شهرا من حين تملكه. قال الحجاوي رحمه الله تعالى: في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. طيب، هذه ثلاثة أموال لا يشترط فيها الحول، مضي الحول. الأول المعشرات، والثاني نتاج السائمة، والثالث ربح التجارة. فأما المعشرات فهي الحبوب والثمار، الحبوب والثمار، وسميت بالمعشرات لأنه يجب فيها العشر أو نصف العشر، لأنه يجب فيها العشر أو نصف العشر. فيجب العشر إن كانت تسقى بلا مؤونة، فيجب العشر إذا كانت تسقى بلا مؤونة، يعني إسقاء الأنهار والعيون أو الأمطار. ونصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة. فهذه لا يشترط فيها دوران الحول، وإنما يشترط فيها الجذاذ. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. طيب، الثاني نتاج السائمة، يعني إذا كان عند الإنسان نصاب ثم ولد نتجت فإنه يزكى معها. مثاله: إنسان عنده 100 شاة، 100 شاة، وكم في 100 شاة؟ في 100 شاة واحدة، لكنها قبل دوران الحول عليها ولدت كل واحدة 2، وبعد شهر حال الحول، فهنا يزكيها كاملة، يجب فيها شاتان، مع أن هذه اللي هو النتاج ما بعد صار عليها إلا شهر واحد. طيب، ربح التجارة، وكذلك إنسان عنده 10,000 ريال وملكها ملكا تاما واستقر ملكه عليها، ثم يتاجر فيها وما رأس الماء، يا الله، يبيع ويشتري في رأس الماء، وقبل دوران الحول بشهر تضاعفت، ربح 20,000. فبعد الحول كم يزكي؟ يزكي 30، العشرة الأولى والعشرين الربح هذه، مع أنه لم يزل عليه الحول. والدليل: أما نتاج السائمة فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة إلى الناس في البراري ويأخذون منهم، يعدون عليهم الصغار ولا يسألون عن حولها، بل من المعلوم أن الصغار لم يحل عليها الحول، ولم يكونوا يستفصلون ولا يخرجونها من العدد. وأما ربح التجارة فلأنه تابع للأصل، تابع للأصل، ولم يزل المسلمون يخرجون ربح تجاراتهم من غير أن يفصلون الربح من رأس المال. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال في غير المعشر، هذا استثناء من اشتراط مضي الحول، وذلك في أشياء: الأول المعشر، وهو الأموال التي يجب فيها العشر، وهي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فإن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه عند حصاده ولو لم تمر عليه سنة، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أكتبوا: فإن كان يسقى بلا مؤونة، وكتبتوا هذه خلاص يكفي. قول العشر يعني أو نصف العشر، قول الشيخ حفظه الله: وهي الأموال التي تجب العشر يعني أو نصف العشر. نعم. الثاني الثاني يستثنى من مضي الحول نتاج السائمة وهو أولادها، فإن حول أولاد السائمة حول أمهاتها إن كانت الأمهات بلغت نصابا، وإن كانت الأمهات لم تبلغ النصاب فإن بداية الحول من كمال النصاب بالنتاج. أما إن كانت الأمهات بلغت نصابا ونتجت في أثناء الحول فإن أولادها تزكى معها، ولا يشترط مضي الحول على الأولاد، لأن حول الأولاد حول الأمهات. الثالث وربح التجارة، إيه لا تهو والده وحده، لا ما يأخذ، لابد من حول. هي إن كان نصابا، إذا كان كمل، وإلا في من كماله. لو ما لقى 39 ولقى سخلة، ما فيها زكاة دي، لأن حول الحول. قالوا لو أنه عنده 39 ثم ولدت واحدة، ولدت ثنتين ثم ماتت 39، نقول ما فيها زكاة. ولو أن عنده 40 ثم ولدت واحدة ثم ماتت واحدة يزك، إنها تبع. هذه مسألة نادرة. يلا كمل. الثالث وربح التجارة، حوله حول رأس المال، فلو ملك نصابا من النقود واتجر به وربح فإنه يزكي الجميع رأس المال والربح، وإن كان الربح لم يحصل عليه إلا بعد فترة قليلة فإن حوله حول الأصل، ولو لم يربح هذا الربح إلا في آخر السنة فإنه لا يحتسب للربح حول مستقل، وإنما حوله حول رأس المال إن كان رأس المال نصابا. أما إن كان رأس المال دون النصاب فإنه يضم إليه الربح ليكون نصابا، ويبدأ الحول، فإذا تم الحول على الجميع أخرج الزكاة منه. يعني لو أنه تاجر وما عنده نصاب ثم الربح كمل النصاب، فنقول من الكمال يحسب حولا. أما لو كان النصاب تاما ثم ربح فإنه يحسب الربح مع الأصل، يعني على حول الأصل. نقف هنا، والله تعالى أعلم.